بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بسنته اقتفى، أما بعد، فقد تكلمنا فيما مضى عن علامات الإعراب، وتكلم المصنف رحمه الله رحمة واسعة عن علامات الرفع، ثم علامات النصب، ثم الخفض، ثم الجزم، ثم عقب ذلك الباب بفصل آخر تأكيدا وترسيخا لما مضى، وجعل علامات الإعراب تنقسم إلى قسمين. ذكر أن من علامات الإعراب، وهي الأصل، الحركات، ومن الكلمات ما يعرف بالحروف، وهي الفرع عن ذلك الأصل، وذكرها وتطرق إليها رحمه الله رحمة واسعة. ونحن وإياكم في شرح هذه المقدمة في النحو لا نريد من الطالب أن يفهم علينا 100%، وهذا أمر حسن، ولا 90% ولا 80%، وهذا ليس هو الأمر المهم في بداية الطلب في علم النحو، بل لو قلنا جدلا أن رجلا لم يفهم إلا بنسبة 10%، ولا أحسب أن فيكم ذلك الرجل، لكان حسن. والمهم هو أن يواصل على هذا العلم، بعد أن ينتهي من هذا النطق يبدأ أيضا بهذا المتن مرة واثنتين وثلاث، على شيخ وعلى شيخين وعلى ثلاثة إلى غير ذلك، حتى يلم بمبادئ النحو. فالأشياخ يختلفون في عرضهم وفي أسلوبهم وحتى في أمثلتهم، فكلما تحصل للطالب من الأمثلة العدد الأكبر كلما استفاد، وإن كان أغلب النحويين يضربون ويعيدون نفس الأمثلة، ولكننا بحول الله وقوله نحاول أن نعين أنفسنا وإياكم بكثرة الأمثلة وبتمريع تلك الأمثلة. فنبدأ إن شاء الله من حيث انتهينا في الدرس الماضي. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فالنواصب 10، وهي أن ولن وإذا وكيف ولام كيف ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. نعم. لما ذكر المصنف الأفعال وأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما مر معنا في درس الأمس، تنقسم إلى ماض ومضارع وأمر، وذكر المصنف رحمه الله أن الماضي مفتوح الآخر أبدا، وأما الأمر فهو مجذوب أبدا، ثم أخر المضارع لأن فيه التفصيل، فقال في المضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع وقد مر معنا، إلى أن قال وهو مرفوع أبدا، ثم قال حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فإذا دخل أحد هذه النواصب على الفعل المضارع نصبه، وإذا دخل على الفعل المضارع جازم من الجوازم التي ستمر معنا بإذن الله سبحانه وتعالى ولذلك قرر بعض النحويين أن النواصب فقط أربعة. يقول المصنف رحمه الله: فالنواصب عشرة، وهي أن شرع المصنف رحمه الله بتعداد هذه النواصب. قال: وهي أن من اللطيف الذي يذكر أن الإمام أبا يوسف القاضي وهو تلميذ أبي حنيفة النعمان دخل على الرشيد ذات يوم وعنده الكسائي، وهو لا يخفى عليكم من أئمة اللغة، فقال أبو يوسف: أراك تكثر الجلوس مع هذا الرجل، يقول لأمير المؤمنين. فقال: نعم، هو يثرب علينا ببعض الأموال ونستفيد منه. فقال الكسائي لما سمع من أبي يوسف ذلك: يا أبا يوسف، هل لك في مسألة؟ فقال أبو يوسف: في فقه أم في نحو؟ فقال: بل في فقه. فضحك الرشيد، قال: أتلقي على أبي يوسف مسألة في الفقه؟ قال: نعم. قال: هاتها. قال: أسألك عن رجل قال لزوجته: أنت طالب أم دخلت الدار؟ قال: إن دخلت الدار طلقت. قال: أخطأت. فضحك الرشيد وقال: إذا ما الصواب؟ قال: إذا قال أن بالفتح وقع الطلاق، دخلت الدار أو لم تدخل، وإذا قال إن بالكسر لم تطلق إلا إذا دخلت الدار. نتعلم من ذلك ونستفيد أن الإلمام بعلم النحو يعين الفقيه على معرفة الأحكام والمسائل. أن هي من النواصب. الله سبحانه وتعالى يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يغفر كما مر معنا فعل مضارع، ولكنه ما هنا ليس بمرفوع. لما؟ لأنه دخل عليه إحدى أدوات النصب وهي أن. فلما قال الله سبحانه وتعالى أن يغفر، فإذا هذا الفعل المضارع منصوب، والناصب له هو أن. ثم قال المصنف رحمه الله: ولن. أيضا ولن من أدوات النصب. فمثلا تقول: لن نخذل إخواننا. فنخذل فعل مضارع منصوب بلن. لن نتحاكم لغير شرع الله. نتحاكم فعل مضارع منصوب بلن. لن نرجع عن عقيدتنا. فنرجع أيضا فعل مضارع منصوب بلن. لن تحلم أمريكا بالأمن ما لم نعش واقعا في فلسطين، وما لم تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وآله وسلم. تحلم فعل مضارع منصوب بلن، منصوب بلن. إذن لن من النواصب، وأيضا بعدها إذن. إذن أيضا من النواصب. فمثلا تقول لمن قال لك أأتي إليك، تقول: إذن أكرمك، إذن أكرمك، أكرمك، إذن أكرمك. فإذن تنصب الفعل المضارع. قال: وكيف. فمثلا تقول: جئت كي أتعلم، جئت كي أتعلم، قرأت كي أستفيد، كي أستفيد، جئت كي أتعلم، قرأت كي أستفيد، وهكذا. قال: ولا كي، أيضا لا كي وهي التي تسمى بلا التعليل، هذه أيضا تنصب الفعل المضارع ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يذهب فعل مضارع منصوب بلا كي. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، لتبين، تبين فعل مضارع منصوب بلا كي. قال المصنف رحمه الله: ولام الجحود، أي التي تعني الإنكار، تفيد الإنكار، وهي لام النفي، لام النفي. وما كان الله ليعذبهم فليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعذبهم، يعذبهم فعل مضارع منصوب بدخول لام الجحود عليه. قال: وحتى، حتى أيضا من النواصب، سواء أفادت الغاية أو أفادت غير ذلك، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، حتى يعطوا، يعطوا فعل مضارع منصوب. ما علامة نصبه؟ من يعلم؟ حد حد فتحة مقدرة، منع فتحة مقدرة، نعمل هنا التعدد. حذف النون، نعم، حذف النون. قلنا فيما تقدم أن الأفعال الخمسة يكون نصبها وجزمها في ماذا؟ بحذف النون. كذا من الأمثلة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، أو في رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، كما في الصحيحين حديث ابن عمر، فعل مضارع يشهدوا فعل مضارع منصوب. لما؟ لدخول حتى عليه. حتى من كلام المصنف هنا ناخذ مثالا، لما قال عن الفعل المضارع وهو مرفوع ابدا قال: حتى يدخل عليه ناصب او جازم، حتى يدخل، فيدخل فعل مضارع منصوب بدخول حتى عليه. قال: والجواب بالفاء والواو واو. فالجواب بالفاء والواو واو ايضا ينصب من النواصب التي تنصب الفعل المضارع. اقبل الي فاحسن، فاحسن اليك، او واحسن اليك، او تقول اقبل او احسن اليك. فاذا الجواب بالفاء والواو واو ايضا من النواصب التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ذاكر فتنجح، ذاكر وتنجح، ذاكر او تنجح، وهكذا. رب وفقني فاعمل صالحا، أو تقول رب وفقني وأعمل صالحا. أعمل فعل مضارع منصوب. نعم. والجوازم 18 وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذ ما وأي ومتى وأين وأيانا وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. نعم، بعد أن قرر المصنف رحمه الله أن الفعل مضارع مرفوع ما لم يدخل عليه أو تدخل عليه أداة ناصبة أو أداة جازمة، فالأداة الناصبة تنصبه كما أن الجازمة تجزمه. ذكر المصنف رحمه الله هذه الجوازم التي إذا دخلت على الفعل المضارع جازمته. قال: الجوازم 18. ثم عدها المصنف رحمه الله فقال: وهي لم، كمثل قول الله سبحانه وتعالى: لم يلد ولم يولد. أيضا قال: ولما، بل لما يذوق عذابا. فإذا يذوق فعل مضارع وهو مجزوم بلما، كما أن يولد فعل أو لم يلد ولم يولد أيضا فعل مضارع مجزوم بلم. قال: لم ولما، هذه من الجوازم. كذلك قال: وألم، كمثل قول الله سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. فنشرح فعل مضارع مجزوم بألم، معنى ذلك أي التقرير، أي شرحنا لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. كذلك ألما أيضا أداة من أدوات الجزم، وهي لما أضيفت إليها الهمزة. ألما أحسن إليك، فأحسن فعل مضارع مجزوم بدخول هذه الأداة من أدوات الجزم وهي ألما. ولام الأمر والدعاء، ولام الأمر والدعاء، الأمر إذا أتى من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فيسمى تأدبا بالدعاء، وإن كان من قرين إلى قرينه فيسمى الالتماس. وعلى كل فلام الأمر أيضا هي من الجوازم: لينفق ذو سعة من سعته. فلينفق، ينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. ليقضي علينا ربك، هذا من قبيل أقرب من الأدنى إلى الأعلى. قال: ولا في النهي والدعاء، أيضا كما قلنا في الأمر نقول في النهي. فإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو نهي، وإن كان من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء. الله سبحانه وتعالى يقول: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فلا تتخذوا فعل مضارع مجزوم بحذف النون. أيضا كمثل قول الله سبحانه وتعالى: لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن إن الله معنا، تحزن فعل مضارع يرحمكم فعل مضارع مزموم، ما سبب جزمه؟ دخول هذه الأداة من أدوات الجزم وهي إن. أيضا وما أيضا من الجوازم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. فالآن نحن انتهينا من هذه الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، وهنا هذه الأدوات المستقبلة التي سنذكرها الآن نشرح فيها الآن تجزم فعلين، ويلاحظ إلى أن هذه الأدوات أدوات الجزم تنقسم إلى قسمين، منها ما يجزم فعلا واحدا ومنها ما يجزم فعلين. أما الأول فيسمى فعل الشر، وأما الثاني فيسمى جواب الشر أو جزاء الشر. فمثلا هنا في قول الله سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، ما تجزم فعلين، فتنفقوا فعل مضارع مجزوم وهو فعل الشر، هنا يوفى أيضا فعل مضارع مجزوم وهو جواب الشر، جواب الشر أو جزاء الشر. ثم قال المصنف رحمه الله ومن، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. أيضا من تجزم فعلين، الأول يسمى شر فعل الشر والثاني جواب الشر. هنا من يذكر الفعل الأول والثاني؟ من يذكر المجزومين؟ نعم بارك الله فيك. كذلك ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، أيضا من يفعل، من هي أداة الجزم ها هنا وهي كما أسلفنا تجزم فعلين، من يفعل، يفعل فعل مضارع وهو فعل الشر وهو مجزوم، ويلقى كذا فعل مضارع مجزوم بماذا؟ نعم بحذف حرف العلة وهو هنا الألف فعوض عنها بالفتحة. من يكرم ضيفه يحمد، فإذا أيضا ها هنا من تجزم فعلين يكرم ويحمد. قال ومهما، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فإذا مهما أيضا تجزم فعلين، وها هنا جواب الشر أو جزاء الشر هو هذه الجملة الإسمية فما نحن لك بمؤمنين. قال وإما، كما قال الشاعر وإنك إما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا، وإنك إما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. فالأول الذي جزمته تأتي، ثم الثاني وهو الجواب تلفي من إياه تأمر آتيا، أي إنك إذا فعلت ما تأمر الناس به تجد الناس أسرع طواعية في الإجابة لما تأمرهم به، وإذا تركت ما تنهاهم عنه تجد الناس أسرع امتثالا لذلك بتركي ذلك الفعل، كما قال الشيخ سيد قطب رحمه الله، وقددها كثيرا الشيخ عبد الله عزام رحمه الله حينما قال: إن كلماتنا ستبقى ميتة لا حراك فيها، حتى إذا متنا من أجلها انتفرت حية وعاشت بين الأحياء. إذن كما قيل: دم الشهيد نور ونار، نور يضيء لمن خلفه من الأولياء، ونار على الأعداء. فإنك إما تأتي ما أنت آمن به تلفي من إياه تأمر آتيا. قال: وأي كتاب تقرأ تستفد، أي كتاب تقرأ تستفد. أيضا هذه مما يجزم بها مفعولين أو فعلين. قال: أي كتاب مثلا، أي كتاب تقرأ تستفد، تقرأ هذا الأول المجزوم الأول، تستفد المجزوم الثاني وهو الجواب. قال: ومتى، متى تلتفت إلى واجبك، وإلى واجبك تنال الرضا، تنال الرضا. فمتى أيضا تجزم فعلين. أنا ابن جلة وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرف به، متى أضع، أضع هذا فعل الشر وهو في الأصل مجزوم، ولكن لالتقاء الساكنين حرك بالكسر. تعرفوني هذا جواب الشر. قال أيضا: وأيان، أيان تلقني أكرمك، أيان تلقني أكرمك. ثم قال: وأين، أينما تكون يدرككم الموت. أيضا أين من الجوازم التي تجزم فعلين. أينما يوجهه لا يأتي بخير. قال أيضا: وأنا، أنا أيضا من الجوازم. كذا حيثما، حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غامض الأزمان. كذا كيفما، كيفما تكن نيتك وعملك تثب عليه. فإذا كيفما، وإذا في الشعر خاصة، وإذا تصدك خصاصة، فتجملي أو في بعض النسخ فتحملي. وإنما الفعل الأول الذي جزمته تصدك، والثاني فتحمل. الأصل فيها الجزم، ولكن حرك للروي للاستقامة، استقامة القافية. نعم. باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. نعم. بدأ الآن المصنف رحمه الله في الأسماء، وبدأ بأعلاها وهي المرفوعات. قال: باب مرفوعات الأسماء. قال: والمرفوعات سبعة، عرفت بأنها سبعة أولا بالاستقراء التام، ثم بالإجماع كما ذكر ذلك الإمام السيوطي رحمه الله في الأشباه والنظائر في النحو قال أجمع النحاة على أن المرفوعات سبعة ثم عدها المصنف رحمه الله إجمالا ثم بعد ذلك فصل في ما يتعلق بكل مرفوع من هذه المرفوعات على حدة وهذه طريقة طيبة يستخدمها المؤلفون والمصنفون وهي التي تسمى باللف والنشر أولا لف جميع المعلومات في موضع واحد ثم نشرها بعد ذلك شرحا وتفصيلا على حسب المقام قال المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله وهو ما يسمى عند أغلب المتأخرين بنائب الفاعل أما عند أغلب المتقدمين فيسمونه كما اختار المصنف رحمه الله ابن أجرم فقال المفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وخواتها وخبر إن وخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء والنعت والعطف والتوكيد والبدل وهو النعت والعطف والتوكيد والبدل هذا التابع إن كان تابعا للمرفوع رفع وإن كان للمنصوب نصب وإن كان للمخفوض خفض فالآن يبدأ المصنف رحمه الله رحمة واسعة بالتفصيل في ذلك فيما أجمله هنا في ذكر هذه المرفوعات الآن يذكر كل مرفوع على حدة فقال رحمه الله باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعلا وهو على قسمين ظاهر ومضمر بوب المصنف رحمه الله في باب الفاعل فقال الفاعل هو الاسم المرفوع وبدأ بتعريف هذا الفاعل أو هذا الاصطلاح من حيث الاصطلاح أما من حيث اللغة فهو من أوجد الفعل الفاعل هو من أوجد الفعل تقول صنع نوح السفينة من الذي أوجد هذا الفعل هذا الصنيع من الذي صنعه هو نوح فهو إذن الفاعل هذا من حيث اللغة كذلك يذكر هنا أنه قد يكون الفعل قائما بالفاعل هذا من حيث اللغة قد يكون الفعل قائما بالفاعل كأن تقول مات زيد مات زيد هذا من حيث اللغة أما من حيث الاصطلاح فكما ذكره المصنف رحمه الله وعرفه ببعض صفاته عرف الفاعل ببعض صفاته فقال هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين

محذوف أي فعل أي أنا الذي ضربته. وضربنا أيضا للمتكلم إذا كان واحدا معظما لنفسه وإن كان لمجموعة. أما ضربته فللواحد المتكلم، وضربنا للمجموعة المتكلمين من المتكلمين أو الواحد المعظم لنفسه. وضربت أي للمخاطب، وضربت المخاطبة من الإناث، وضربتما للاثنين على السواء كان من الإناث أو من الذكور. وضربتم للجمع من المخاطبين، وضربتن للجمع من المخاطبات، وضرب للغائب، وضربت للغائبة من الإناث، وضرب للغائبين من الذكور، وضربتا للغائبتين من الإناث، وضربوا للغائبين من الذكور، وضربنا للغائبات من الإناث. نعم. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم، سبق معنا أن هذا الباب يسميه أغلب المتأخرين بنائب الفاعل، ويسميه أغلب المتقدمين بالمفعول الذي لم يسمى فاعله. قال: وهو الاسم المرفوع أيضا يعرف اصطلاحا ببعض صفاته الذي لم يذكر معه فاعله. فالاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله هذا هو الذي يسمى نائب الفاعل. فكنت تقول مثلا في الفاعل: ضرب زيد عمرا، وهنا تقول في باب نائب الفاعل: ضرب عمرا، ضرب عمرا. تقول: سرق المتاع، قرئ الكتاب، إلى غير ذلك من الأمثلة. قال: فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره. الآن نقعد لك هذه أو ما يتعلق بهذه المسائل. إذا كان ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، كنحو قولك: ضرب، كسر، قرئ، كتب، إلى غير ذلك. قال: وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. يضرب، يكتر، يكتب، يبكر، إلى غير ذلك. نعم. وهو على قسمين: ظاهر ومضمر. فالظاهر نحو قولك: ظلم زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو. والمضمر 12 نحو قولك: ضربت وضربنا وضربت. لا، وضربت وضربنا وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضربت وضرب وضربوا وضربنا. نعم. فكما تقدم وضرب هنا بعض الأمثلة رحمه الله، فقال نحو قولك: ضرب زيد، هذا في الماضي، ويضرب زيد. زيد مرفوع لما؟ لأنه نائب فاعل، لأنه نائب فاعل، وعلامة رفعه ها هنا أقام لأنه اسم مفرد. وأكرم المتكلم الواحد وضربنا المتكلم الواحد إن كان معظما لنفسه أو المجموعة من المتكلمين، وضربت أي أنت المخاطب الذكر وضربت المخاطبة من الإناث وضربتما للمخاطبين وضربتم للمخاطبين وضربتن للمخاطبات من الإناث وضرب للغائب من الذكور وضربت للغائبة من الإناث وضرب للغائبين وضربوا للغائبين من الرجال وضربنا للغائبات من النساء. نعم. باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون. نعم. جمهور الفقهاء يقدمون باب المبتدأ والخبر على غيره من المرفوعات، وذلك لسببين. السبب الأول أنه مرفوع أصالة، لا يحتاج إلى فاعل أو فعل كما أسلف في الفاعل. الفاعل يحتاج إلى يسبق بفعل، قام سيد. أما المبتدأ والخبر فهما مرفوعان أصالة. أما الأمر الثاني فلأصالة المبتدأ في باب الرفع، كما قال ذلك الإمام السيبويه في كتابه الموصول بالكتاب. يشار هنا إلى أن كتاب السيبويه الذي وضعه في النحو وكان من أوائل الكتب، بل قيل هو أول ما وضع في النحو، لم يسمه ولم يسمه بسمة، فجاء من بعده وأطلق عليه الكتاب لأنه لم يسمى، فقيل كتاب الكتاب لسيبويه. ومن اللطائف أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة التقى بأبي حيان النحوي، وكان أبو حيان كثير الحب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، فلما جلس معه وتباحث في المسائل، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باحثا في كل العلوم، إذا تكلم بهذا العلم قلت لا يرسل إلا إياه، إذا تكلم بالعلم الآخر قلت لا يرسل إلا إياه، وهكذا. فلما جلس مع النحوي تكلم وتباحث معه في مسائل النحو، فاختلف هو مع أبي حيان، فاستدل واستشهد أبو حيان عليه واحتج عليه بقول سيبويه في الكتاب، قال يقول ذلك سيبويه في الكتاب. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سيبويه ليس بنبي النحو، ليس بنبي النحو، وأنا قرأت كتاب الكتاب لسيبويه فوجدت 80 خطأ، 80 خطأ لا تفهمها لا أنت ولا سيبويه. هكذا ذكر ونقل عنه تلميذه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، كما نقل هذه القصة وحكاها الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال باب المبتدأ والخبر. الابتداء من حيث اللغة هو الاهتمام بالشيء. قال من حيث الاصطلاح، قال المصنف رحمه الله المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، ثم قال والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو زيد قائم، يذكر الأمثلة على ذلك. هنا في هذا الباب تناول المصنف رحمه الله ذلك. زيد قائم، الزيدان قائمان، والزيدون قائمون. نعم. والمبتدأ اسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم ذكره، والمضمر اثنا عشر، وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. نعم. فيقول المبتدأ اسمان ظاهر ومضمر، فالظاهر ما تقدم أي من ذكر الأمثلة السابقة، زيد قائم، الزيدان قائمان، الزيدون قائمون، وهكذا. هذا المبتدأ والخبر الظاهر. قال: وأما المضمر، هذا القسم الثاني، قال اثنا عشر، وهي أنا للمتكلم المفرد، ونحن لمجموعة من المتكلمين أو للمعظم نفسه، كما أسلفنا فقال تنقسم إلى قسمين، متصل ومنفصل. تكلمنا عن المتصل وها هو يذكر المنفصل، وأنت للمخاطب الذكر، وأنت للمخاطبة من الإناث، وأنتما للمخاطبين، وأنتم للمخاطبين، وأنتن للمخاطبات من النساء، وهو للغائب من الذكور، وهي للغائبة من الإناث، وهما للغائبين، وهم للغائبين من الذكور، وهن للغائبات من الإناث. قال: نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك. وما أشبه ذلك أي وعلى ذلك فقس من الأمثلة. نعم. والخبر قسمان مفرد وغير مفرد، فالمفرد نحو زيد قائم، وغير المفرد أربعة أشياء: الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله، والمبتدأ مع خبره، نحو قولك زيد في الدار، وزيد عندك، وزيد قام أبوه، وزيد جاريته ذاهبة. أسلمنا قبل قليل بأن المبتدأ ينقسم إلى قسمين، ظاهر ومضمر. الخبر أيضا ينقسم إلى مفرد وإلى غير مفرد. قال: فأما المفرد نحو قولك زيد قائم، فقائم هذا ليس بجملة ولا بشبه جملة، بل هو مفرد. والزيدان قائمان كذلك هذا مفرد، أي أنه ليس بجملة ولا بشبه جملة. والزيدون قائمون أيضا كذلك، قائمون مفرد أي بمعنى في مقابل الجملة، سواء كانت الجملة اسمية أم فعلية، أو وكذلك في مقابل شبه جملة كما سيأتي في القسم الثاني، حيث أوضحه بالأمثلة. قال: وغير المفرد أربعة أشياء، وحاصلها أن غير المفرد هي إما جملة وإما شبه جملة. أما الجملة فتنقسم إلى قسمين، إما جملة فعلية وإما جملة اسمية، وكذا شبه الجملة إما جار ومجرور وإما الظرفية. قال: شوف جملة، وزيد قام أبوه، قام أبوه هذا هو الخبر وهو جملة، هل هو جملة اسمية أم فعلية؟ جملة فعلية، قام أبوه. قال وزيد جاريته ذاهبة، جاريته ذاهبة، هذا هو الخبر وهو هل هو مفرد أم غير مفرد؟ غير مفرد. من أي الأقسام؟ جملة اسمية، جملة اسمية. هذا ما يتعلق بشيء من الاختصار والإنجاز في